حفظك الله. شيخنا حفظك الله. بالنسبة للعب المصنوع الآن صناعة بالآلات خطيرة، ما عندي قلم شيخنا. قلم اللعب هذه الاتباع بالأسباق، هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل أبدا أنها محرمة مجسمة مجسمة من صنع الكفار تحمل في صواياها أخلاقهم مجونهم تبرجهم فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعا. هذا أولا. بعدين اللعبة التي أجاز الرسول في الصلاة محل بيتي وطني، وطني لا أضيق من وطني، لا ليست محلي بيتي وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون والباس القصير والشريش الأشقر واللي يعمل هيك الجبائل في كذلك.